الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبعد، فيا معاشر السادة طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل البدء بموضوع خطبتنا لهذا اليوم وبين قوسين، أقول: رأينا ليلة أمس أصنافا من الناس فرحوا بعودة حلب إلى حضن النظام كما يقولون، ورأينا أقواما بكوا وذرفت دموعهم وعيونهم، وقبل ذلك قلوبهم دما على خروج أرض حررت بدماء طاهرة زكية. وقبل ذلك رأينا أقواما تباكوا وكانوا يستطيعون أن يقدموا. أما الذين فرحوا فنقول لهم كما قال الله عز وجل: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وليعلموا أن الله عز وجل لا يمثل لظالم حل ليأخذه يمهله ثم يمهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يثبت. فالذين فرحوا فليعلموا أنهم أصيبوا بأصل دينهم لأنهم وقفوا في صف الظالمين. والذين تباكوا وكانوا يستطيعون أن يقدموا ولكنهم لم يقدموا ووقفوا في صف المتفرجين، نقول لهم ما قالته مريم والدة آخر خلفاء الأندلس لما وقف على تلة يبكي ملكه الذي ضاع، قالت له: نعم، ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال، فليبك أولئك أشباه الرجال الذين كانوا يستطيعون أن يتحركوا ولكنهم لم يتحركوا، وبكاؤهم لا يزيدهم عند الله ولا عند الناس إلا سقوطا من عين الله ومن عين الناس. والذين ذرفت عيونهم وقلوبهم دما حزنا على أرض حررت بدماء طاهرة زكية وكانوا لا يستطيعون غير الدعاء، يقول: نعم، إن الله عز وجل لن يضيع حزنكم وألمكم على إخوانكم الذين حل بهم ما حل، ولكن ذلك وحده لا يكفي. وبعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد التي قتل فيها 70 من خيار أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي وينشر المراثي والأشعار، بل قام مباشرة بعدها إلى حمراء الأسد ليظهر لكفار قريش أنه يملك من الإيمان ما يكفي لدفع صولة الصائلين والكافرين عن المدينة المنورة. هذا بين قوسين. أما موضوعنا فأقول من خلاله: ما زلنا نعيش سننا أخبرنا الله تعالى عنها سنن ربانية في الأفراد والأمم والحضارات والشعوب أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عنها في كتابه العزيز، لن تكون خطبا تتلى ثم تلقى دبر الآذان، ولكن لنتعامل مع هذه السنن التي لا تجاري أحدا من خلق الله عز وجل ولا تماري أحدا من الناس. هي سنن لا تتغير ولا تتبدل، سطرها البيان الإلهي في كتاب ربنا تبارك وتعالى. من تعامل معها نجا، ومن عاندها أضعف نفسه وما جنى غير الذل والهوان. تكلمنا فيما مضى عن هذه السنن، ولكني رأيت أن أذكر نفسي وإياكم، ومن الغريب أن ننسى، ولكننا صرنا واقعا يكتبه التاريخ لمن لا يتعامل مع سنن الله عز وجل، وصار علينا أن نذكر الناس بالبدهيات التي تقول إن تغيير النتائج لا يكون أبدا إلا بتغيير المقدمات. وقانون غير العقلاء يقولون عنه من أراد أن يغير النتائج دون أن يغير المقدمات، هذا لا يفعله واحد من العقلاء. لذلك رأيت أن أذكر نفسي وإياكم بهذه السنن التي نتعايش معها وصرنا جزءا منها. أذكر نفسي وإياكم ببعض هذه السنن، بسنة الابتلاء أولا، وسنة الله عز وجل في الظلم والظالمين، وسنة الله تبارك وتعالى بإزالة النعمة بكفرانها وثباتها بشكرها، وسنة الله عز وجل في التيه والرشد، وسنة الله عز وجل في الاستبدال، وسنة الله تبارك وتعالى في التغيير. يأتي الحديث عن بعض هذه السنن بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان، اجعل حظنا حالا نخرج به يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. أول هذه السنن هي سنة الابتلاء، سنة واضحة جلية في كتاب ربنا تبارك وتعالى، سطرها البيان الإلهي، فقال الله عز من قائل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم أي ابتلينا، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال جل شأنه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذه الآيات وغيرها آيات كثيرة تبين أنه ما خلا إنسان ولا جماعة ولا أمة ولا حضارة ولا شعب من هذه السنة، سنة الابتلاء، سواء كان ذلك الإنسان نبيا أو رسولا وليا أو عالما عاميا أو عاصيا، لا بد أن تطبق عليه سنة الابتلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وبلاء الصفوة الذي يبتلي الله عز وجل به صفوته من خيره هو بلاء الترقية، بلاء الرفع، يبتليهم الله عز وجل ليرفع مكانتهم عنده وعند الناس، ليعلم الناس ما عند هذه الصفوة من خير، ما عندهم من صبر، ما عندهم من رضا بقضاء الله وقدره وتسليم لأمر الله تبارك وتعالى. وبلاء ثاني هو لأمثالنا هو بلاء العصاة، بلاء التأديب، يتيه أقوام عن درب الله عز وجل وعن صراطه المستقيم، يرتكبون المعاصي صغيرها وكبيرها، يأتيهم النذير بعد النذير ولكنهم لا يستجيبون، عند ذلك ينزل بهم بلاء التأديب، ذلك البلاء ليعود الناس إلى رشدهم، ليصطلحوا مع ربهم، ليتوبوا إلى بارئهم، ليصلحوا مع وجه من حياتهم. هذا البلاء بنوعيه: بلاء الترقية وبلاء التأديب، يمتد ويمتد ما شاء الله له أن يمتد. يمتد بلاء الترقية على حسب الهدف المناط بذلك الفرد أو بتلك الجماعة، ويمتد أيضا بلاء التأديب حتى يرجع الناس إلى ربهم تبارك وتعالى. ولا بد لمن يقرأ كتاب الله قراءة فهم ووعي أن لا يخلط بين البلائين، بين بلاء التأديب وبلاء الترقية، لأننا رأينا في عصورنا المتأخرة من بعض الجماعات من خلط بين هذين التأديبين، يبتليهم الله عز وجل ببلاء تأديب، يخرجهم من أرض قد مكنوا فيها، يسلبهم سلطانا وعزا كانوا عليه، فيقولون هذا بلاء ترقية، ويجهلون أنه بلاء تأديب على جهلهم، على كبرهم، على عنادهم، ولكنهم بعظيم جهلهم ظنوه بلاء ترقية، فتشبثوا بكبرهم، واستمروا على غيهم، وعلى عدوانهم لعظيم جهلهم في التفريق بين بلاء التأديب وبلاء الرفع. بلاء الرفع والترقية يكون لصفوة خلق الله عز وجل من الأنبياء والرسل، من الصالحين العاملين المخلصين المخلصين، وبلاء التأديب يكون لأقوام تاهوا عن طريق الله عز وجل، تأتي رحمة الله بهم في الدنيا لتؤدبهم ليعودوا إلى ما فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. لذلك هذا البلاء كما نعيش جميعا شديد في ظاهره، مؤلم في صورته، ولكنه للمؤمنين خير كامل، لما رواه البخاري من حديث سيدنا خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنا من الشدة والبلاء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، ثم قال: أما إنه كان في قبل ذلك قال: قلنا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنه كان يجاء بالرجل قبلكم فيحفر له في الأرض، فيوقع فيوضع فيه، فيجاء بالمنشار فيشق فرقتين ما يصده ذلك عن دين الله، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون عصب لحمه ودمه ما يصده ذلك عن دين الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفض الدعاء لصحبه الكرام حبا بمزيد آلامهم، ولا حبا بمزيد التنكيل بهم، ولكنه رأى منهم أنهم يريدون أن يقفزوا عن سنة الابتلاء إلى الأمن والأمان، فأخبرهم أن ذلك لا يكون، لأن سنن الله عز وجل لا تحابي ولا تجاري أحدا من خلق الله تبارك وتعالى. قبل التمكين لا بد من الابتلاء. ولما سئل إمامنا الشافعي رحمة الله عليه: أيهما أفضل للمرء، أن يبتلى أم يمكن له؟ قال: لن يمكن له حتى يبتلى. كما قلنا، هذا البلاء، هذه السنة الجارية في الأفراد والجماعات والشعوب شديدة بصورها، أليمة بآثارها، ولكنها عند المؤمنين الذين يفهمون عن الله عز وجل خير كامل، فيها حكم كثيرة، نعمد على بعض هذه الحكم حتى لا أطيل عليكم. من أهم وأخطر حكم البلاء تصفية النفس من شوائبها، من ذنوبها وآثامها. المرء ينكشف في حالة الشدة ما لا ينكشف من حاله في حالة الرخاء. كيف أن أحدنا إذا أراد الخروج من بيته صباحا يقف أمام المرآة لينظر إلى حاله، شكله الخارجي، فيرى ما عوج من شكله، من شعره، من وجهه، فيصلحه ليظهر به أمام الناس. كذلك البلاء والمحن والشدائد تظهر للإنسان شكله الداخلي، تظهره ما عنده من خير ليسأل الله الثبات عليه، وما عنده من اعوجاج ليسعى لإصلاحه بعد ذلك. وهذا الذي سميته مرآة الفتن، هذه الفتن التي نعيشها، التي نسأل الله لها رفعا قريبا غير بعيد، هي للعقلاء مرآة يرون من خلالها حقيقة نفوسهم وحقيقة قلوبهم ومصداق إيمانهم بربهم تبارك وتعالى. يقف أحدنا أمام هذه الفتن ليرى ما هو مقدار إيمانه بربه تبارك وتعالى، ما هو مقدار تسليمه لأمر الله عز وجل ورضاه بقضاء الله عز وجل وقدره. فهذه الفتن هي تصفية لنفس البشرية، وأي خير بعد ذلك أن تصفي نفسك في الدنيا قبل أن ترحل إلى الله عز وجل، لتقف بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة قلبك في الدنيا خير لك في الدنيا وفي الآخرة. ها هذه أول حكمة من حكم البلاء على شدته وآلامه. من حكم البلاء أنه تمحيص للصف المؤمن وتنقية لجماعة المسلمين من الأدعياء الكاذبين قد يتسلل إلى صفوف المسلمين وصفوف جماعتهم من ليس منهم، يتسلل إليهم أدعياء كاذبون في دعواهم لا صلة لهم لا بإيمان ولا بإسلام، وإنما هي دعوة عريضة نشروها. يأتي البلاء يظهر الناس على حقيقتهم ويكشف دعوة هؤلاء الأعدياء ويظهر ويكشف عوارهم. كم من دعوة ظنناها على خير، جاء البلاء فأظهر لنا عوارها، أظهر لنا أنها لا تنتمي إلى الإسلام إلا بمجرد تسمية. كم من جماعة رفعت رايات براقة وشعارات جذابة، جاء البلاء فأظهر كلمة تلك الجماعات. كلنا قبل الثورة وقبل هذه المحنة كنا نظن أن فكر القاعدة هو الفكر الأمثل للجهاد في سبيل الله عز وجل، كنا ننظر إلى قادتها أنهم قادة المسلمين. جاءت هذه الفتنة فأظهرت لنا من نتن هذا الفكر، فكر القاعدة الأسود، كبرا وعلوا وجهلا وسوء تقدير للأمور، حتى كانوا سببا في مقتلة ملايين المسلمين ثم بعد ذلك لا يتوب ولا يعود إلى رشدهم ولا يعود إلى ربهم تبارك وتعالى. كنا نظنهم من المجاهدين الصادقين، فإذا بهم أقوام ما خرجوا إلا لسلطة، وما خرجوا إلا لجاه، وما خرجوا إلا لزعامة. كانوا يقسمون بالله على منابر رسول الله أنهم جاءوا ليحكموا شريعة الله عز وجل، فإذا بهم ما جاءوا إلا ليحكموا العباد باسم الدين، ينزلون النصوص في غير مواضعها، ما تركوا ثورة إلا وخربوها، ولا جهادا إلا وأفسدوه، ولا تحكيم للشريعة إلا وصدوا عنه باسم الدين وباسم راية الجهاد. بالله عليكم، لولا البلاء النازل هل عرفناهم على حقيقتهم؟ هل عرفنا نتن فكرهم وسوء فعالهم وخبث منهجهم وجهل عقولهم؟ هذا هو الخير الكامل في البلاء النازل بنا. مع ذلك نسأل الله السلامة في ديننا ودنيانا. وكذلك الحال وللأسف عند بعض الجماعات الإسلامية، لست أعمم فإن التعميم من العمى، وجدنا بفضل الله عز وجل من هذا البلاء أقواما هم كالذهب الخالص بفضل الله عز وجل، وجدنا شبابا صادقين باعوا أنفسهم وأرواحهم في سبيل الله عز وجل، لا يبغون برضا الله عز وجل وعن رضا الله حولا. وجدنا أمثالهم كثيرا بفضل الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكننا وجدنا في مقابل ذلك بعض الجماعات التي زعمت أنها جاءت لتحكيم الشريعة، فإذا هي حرب على شريعة الله عز وجل، جاءت زعما منها أنها تريد تحكيم الإسلام، فإذا بها تسير بين الناس بسيرة أبي جهل وسيرة أبي لهب من كبرهم وعتوهم وتعاليهم على الناس، يعلمون أتباعهم أنكم سادة الناس وهم أرابلهم، يعلمون أتباعهم أنكم خيرة المجاهدين وهم أرابلهم، يعلمون أتباعهم أنكم الصف الأول وهم في أخريات الصفوف. رأينا الكثير من هؤلاء وللأسف يسيرون أو كما قلنا يدعون أنهم جاءوا ليعلموا الناس دين الله، فساروا به بسيرة أبي جهل وأبي لهب نكرانا للمعروف، بخلاف حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رأينا من بعض هذه الجماعات من يموت أقوام في سبيل الدفاع عنهم ثم بعد ذلك ينكرون المعروف بإصرار وكأنهم لا صلة لهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعلمنا كيف نرد المعروف ولو كان لكافر، يقف صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي، يقف على أسرى بدر من كفار قريش ينظر إليهم ثم يتذكر موقفا لرجل كافر مات كافرا أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقته لهم. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرد المعروف بالمعروف، لأن المطعم بن عدي أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من رحلة الطائف. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم ينس ذلك المعروف. ونرى في بعض من ادعى أنه رفع رايات الإسلام ذكرانا للمعروف بكل نفس من أنفاس فصائلهم وجماعاتهم وأفرادهم كبرا ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المتواضعين. يدخل عليه الأعرابي العامي العادي فيصاب بالرهبة من جلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماله، فيقول له صلوات ربي وسلامه عليه: ادنو يا أخا العرب، ادنو، أي اقترب، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، إنما أنا رجل واحد منكم. هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى في مقابله كبر بعض جماعات ادعت انتماء للإسلام وإرادة لنشر الإسلام، ولكنها والله الذي رفع السماء بغير عمل، ما خرجوا أو بعضهم ما خرج إلا ليحكم الله، إلا ليحكم الناس، ولما ابتلاهم الله عز وجل ببعض سلطان وصورة مصغرة من التمكين رأينا حالهم وسمعنا عن سجونهم التي والله لا تختلف إلا بالتسمية عن سجون الظالمين وسجون النظام، وعندي ألف دليل على ما أقول به وشهود يتكلمون ويعلمون بماذا يتكلمون. هذا الابتلاء أيها الإخوة أظهر لنا عوار هذه الجماعات وكذبهم. هذه حكمة من حكم الابتلاء الذي نراه شرا أو نراه آلاما أو نراه شديدا، ولكنه لمن عقل وفهم عن الله عز وجل رأى في الابتلاء كل الخير، لأنها سنة جارية من سنن الله تبارك وتعالى لا تتغير ولا تتبدل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم سنة ثانية من سنن الله هذه، وهي سنة الله في الظلم والظالمين، نأتي عليها في خطبة قادمة بمشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قل على قول وأستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. أستغفر الحمد لله على إحسانه، وشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، يعلم أن الله قد شرفكم بأمر عميم، بدأ به بنفسه وثنى به ملائكة قدسه وثلث من عالم نسيه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بك نفسي وإياكم أيها الإخوة، كما قلت من الغريب أن ننسى أننا ما زلنا في حالة بلاء وشدة. نسأل الله الفرج والقريب لنا ولجميع المسلمين، ونسأل الله حقنا لدماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن أجلت نظرك وبصرك وبصيرتك في أرض المسلمين، وجدت بلاء نازلا ومحقا وتقتيلا وتشريدا. هذا بلاء أيها الإخوة يرفع بتوبة ورجوع إلى الله عز وجل. أساس هذه التوبة رجوع إلى الله عز وجل من صلاة الفجر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، والتي بشر النبي صلى الله عليه وسلم من أكملها وداوم عليها بشر من الشائنة في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، والتي انفتل النبي صلى الله عليه وسلم ذات صبيحة يوم من صلاة الفجر ثم قال: أثم فلان؟ أي هنا فلان؟ قالوا لا. أثم فلان؟ قالوا لا. أثم فلان؟ قالوا لا. قال: لا يتغيب عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذا هي علامة الإيمان. أيها الإخوة، الكل يعلم أننا في شدة بلاء، أننا في أشد حالات أيام بلائنا. نسأل الله فرجا قريبا غير بعيد، رحمة من الله عز وجل بأطفال يتامى، بأوامل، بنساء، بعجائز لا يعلم بحال إلا الله. نسأل الله فرجا قريبا لحالنا، ولكن الدعاء وحده لا يكفي، الدعاء لا بد معه من عمل. وحسن الظن بالله عز وجل علامته حسن العمل، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: خرج قوم من الدنيا بدون عمل، قالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لو قلنا أجرينا استفتاء بسيطة وقلنا: من صلى الصبح اليوم في جماعة فليرفع يده، ليس عيبا أن نقول من صلى الصبح في جماعة فليرفع يده. مين صلى الصبح في جماعة؟ قليلة ثانية غضوك إخوانا أذكرها في المدينة وارفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. هذه يقتلنا القليلة فقط صلاة الصبح يا جماعة، والباقي إخوانا أين كانوا؟ كانوا نيام. أترضى أن يكتب اسمك في كل يوم صبيحة في كل يوم مع النائمين عند من إخوانا؟ عند الملك سبحانه وتعالى، عند العزيز الحكيم. أين فلان؟ نائم. اليوم الثاني نائم، والثالث نائم، واليوم الألف أيضا نائم. ترضى أن يكتب اسمك لألف يوم نائمة عند الله عز وجل، وأن تشهد الملائكة أنك ما كنت في صف المؤمنين في صلاة الفجر؟ أيها الإخوة، الرجوع إلى ديننا يبدأ من صلاة الفجر، فلنعاهد الله عز وجل ولو نبدأ بيوم في الأسبوع، نبدأ إن شاء الله تعالى من صبيحة يوم غد. والله عز وجل يعلم صدق العبد إن كان صادقا، فلنصدق مع الله عز وجل بأننا يا رب نريد أن نرجع إليك. يا رب نفوسنا تأبى ذلك ولكننا نريد الرجوع إليك، نفوسنا الخبيثة وشيطاننا وهوانا يدعونا لنوم طويل في ليل طويل، ولكننا نريد الرجوع إليك، فأكرمنا بصدق ذلك يا رب العالمين. إذا صدقنا مع الله فإن الله تبارك وتعالى يصدق معنا إن شاء الله تعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه قال: صدق مع الله فصدق الله معه. لنبدأ إن شاء الله تعالى، عسى أن نرى فرجا قريبا من عند الله عز وجل، كما قال قائل: ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. نسأل الله يغير أحوالنا إلى أحب الحالات إليه، وهو على ذلك قدير. اصدق مع الله بأنك ستكون إن شاء الله تعالى من الذين تشهد الملائكة أنهم صلوا الفجر في جماعة، على أمل أن يغير الله حالنا وأن يغير واقعنا وأن يرفع البلاء النازل بنا، فما بقي كافر ولا زنديق ولا مجرم إلا وتآمر علينا في بلاد الشام. وعلى أهل السنة والجماعة في العالم أجمع نجاتنا برجوعنا إلى ربنا تبارك وتعالى. ردنا الله وإياكم والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى دينه مردا جميلا. تبرعات وصالح لجنة الأوقاف، رضا لا ننسى صناديق مع حقنا، صناديقنا فارغة ليس فيها ولا فلس واحد. تبرو منكم بركم ونوالكم وإحسانكم. توجهوا إلى الله عز وجل عسى أن تكون ساعة إجابة.